شاء الله تبدأ بحاجة اسمها الإبيديميولوجي. الجزء ده مهم جدا، لازم الناس تحضر المحاضرات بتاعته. خلاص بننبه من أول الترم. الترم الأولاني كان سهل وبسيط في فهمه، يعني أنا بتكلم بأمانة، ممكن يكون واحد قاعد في البيت ما بيحضرش ويقرأ المحاضرات ممكن يفهم. الترم ده لأ، الترم ده لأ، صدقوني من الأول لازم تحضروا محاضرة. جزء الإبيديميولوجي هنتكلم على البايو سيكوريتي، دي برضو كلها حاجات بتهتم بصحة الحيوان. هنتكلم ازاي نعمل كنترول للكونتيجوس ديزيز بما يختلف من أمراض موجودة حوالينا. هنتكلم ازاي نعمل إراديكيشن للإكسترنال بارازايت اللي موجودة في الأنيمال هاوس. هنتكلم على الأكوا كالتشر. خلاص احنا هنا بقى في العملي تطبيقا للكلام اللي احنا بنقوله في النظر، برضو بيرتبط بالأنيمال هايجين. ان انا هتكلم شوية جزء براكتيكال اللي هو ايه، اللي هو المطهرات انواعها ازاي، بستخدمها في ايه، بتركيز ايه، ازاي اعمل ايفالويشن المطهرات دي، ازاي لما اجي اختار مطهر كويس. انا دكتور اتخرجت وبشتغل في مزرعه دواجن او ايا كان ديري. طيب انا دلوقتي عايز استخدم مطهر معين، عندي مثلا حاجه زي الماستايتس بدات تظهر عندي في المزرعه، عندي حاجه مثلا زي السالمونيلا او الايكولاي بدات تنتشر، ازاي بقى استخدم المطهرات ديت. الجزء ده مهم جدا على فكره وهيفيدكم ان شاء الله. مش زي ما انا قلت هنشوف المطهرات، معظم المطهرات اللي احنا هنتكلم عليها هنشوفها. خلاص هنتكلم عن جزء تاني برضو اللي هو انواع الانسكتسايد. يعني هنتكلم في نظر على البروديكشن بتاع الاكسترنال بارازايت، انا هتكلم على انواع الانسكتسايد. كلنا سمعنا عن انواع كتير جدا وبنستخدمها، بس ممكن نكون بنستخدمها غلط بتركيزات غلط. خلاص مستوعبين احنا في الاول هنتكلم عن ايه؟ اه هناخد الفارما اللي احنا هنتكلم عليها. فارما الشرح؟ لا مش هو، انا اوعدكم اهو، انا بقول لكم عارفه ان انا مش فاكره هو ايه اللي انتوا اخدتوه او اللي انا اخدته، بس انا متاكده 100% ان هو مش هو. طيب انا جاي بتكلم الكلام الاول ان انا عايز اعمل سانيتيشن وديس انفكشن. السانيتيشن والديس انفكشن ده جزء، ركزوا معايا، جزء من البرنامج اللي انا المفروض اطبقه في اي مزرعه. التطهير ده جزء من اي برنامج المفروض ان انا اطبقه في اي مزرعه. مظبوط؟ مقتنعين احنا بالكلام ده؟ طيب في الاول انا عايزه اعرف، او لما اجي اقول سانيتيشن، حد يعرف يقول لي يعني ايه سانيتيشن الاول؟ هنتكلم الاول على الجزء بتاع السانيتيشن. حد يعرف يقول لي الاول ديفينيشن كده للسانيتيشن؟ نشارك مع بعض. اي حد يجي في دماغه اي حاجه يقول، الموضوع ببقى اسهل وابسط بكتير. سانيتيشن يعني ايه سانيتيشن؟ الصحه العامه. ازاي يعني؟ يلا شباب يعني ايه سانيتيشن؟ طب عباره عن ايه؟ طب عشان اوصل للسانيتيشن ده ايا كان بقى مفهوم كله دلوقتي، اعمل ايه المفروض؟ اعمل ووشنج او كليننج. ها خلاص ده ايه تاني؟ عايز اعمل سانيتيشن. طب صح، احنا عايزين نعمل سانيتيشن، نستعمل السانيتايزر. حلو جميل، نستعمل السانيتايزر. ايه هو السانيتايزر؟ اللي هو بيعمل سانيتيشن. هو بيعمل سانيتيشن، ماشي. اه ايه تاني؟ استخدمنا السانيتايزر، عملنا كليننج زي ما زميلكم قال. بداية قبل ما نقول ده، الكلام اللي احنا هنقوله ده اللي انتوا قلتوا منه نقطتين، ده عباره عن البرنامج بتاع السانيتيشن. انا الاول عايز اعرف يعني ايه سانيتيشن، يعني ايه كمصطلح. هو عباره عن ميجرز او بروسيس اوف ادابتنج هايجينيك ميجرز، بروسيس اوف ادابتنج هايجينيك ميجرز. الهايجينيك ميجرز دي لما انا اطبقها ايه اللي هيحصل؟ اول حاجه نالفاي ذا فاكتورز. نالفاي يعني ايه نالفاي؟ مش فاهم كده. نالفاي ازاي؟ صح، زي ما نمنع، بريفنت مثلا. خلاص بريفنت ذا فاكتور اوف هيلث ديتيريوريشن، ده اول حاجه. يبقى انا عمليه السانيتيشن دي بروسيس، نركز مع بعض. السانيتيشن دي عباره، عشان لما نيجي نتكلم عن السانيتايزر ده حاجه تاني. يبقى السانيتيشن دي بروسيس. خلاص بروسيس of adopting hygienic measures. طب الهدف ايه؟ ان انا اعمل اول حاجة ان الفايل فاكتورز هشيل اي عوامل عندي هتؤدي الى الهيلث ديتيريشن. خلاص دي اول حاجة. طب الحاجة التانية ان انا عايز اعمل كرييت كونديشنز، اخلي الظروف اللي موجودة حوالين الحيوان كرييت كونديشنز تو سيكيور الهيلث and ensure the production of good quality products. يبقى تاني يبقى السانيتيشن دي عبارة عن البروسيس اللي انا بطبق فيها ميجرز. الهدف من الميجرز اللي انا هطبقها دي ان انا امنع العوامل اللي هي ممكن تأثر على صحة الحيوان، ان انا اخلي الكونديشنز اللي موجودة حوالين الحيوان مناسبة لايه؟ ان يحافظ على الصحة ويديني انتاج او برودكت كويس. هو ده المقصود ان احنا عايزينه اصلا من الطب البيطري. طيب السانيتيشن زي ما احنا بنقول عبارة عن بروسيس بتشمل مجموعة من الايه؟ من الميجرز. ايه هي الميجرز دي بقى؟ اللي بنقول عليها السانيتيشن بروجرام. بأول حاجة الديفينيشن كده عرفنا يعني ايه سانيتيشن. حد يعرف يقول لي يعني ايه سانيتيشن؟ to create conditions to secure health and ensure the production of good quality product. Ensure the production of good quality product. ده التعريف. بنقول ان هو عبارة عن بروسيس بننظم فيها مجموعة من الميجرز اللي هتمنعني او نالفاي اللي هي الفاكتورز اللي هتأثر على الهيلث او هتؤدي الى الهيلث ديتريوريشن، ان انا اخلي الكونديشنز اللي موجودة حوالين الحيوان تضمن الصحة وانتاجية لبرودكت كويس جود كواليتي. خلاص ايه هو البروجرام بقى بتاع السانيتيشن؟ الكلام اللي انتوا كنتوا قاعدين تقولوه عشان اقول الجو او الكونديشن اللي موجود حوالين الحيوان كويس. ها ايه المفروض يبقى موجود في المكان؟ ها ايه المفروض يبقى موجود؟ بالكلام اللي انتوا بتقولوا برافو عليك، مايكرو كلايمت اللي هي كنا بنقول اول نقطة اللي هو بالنسبة للفنتيليشن، دي حاجة مهمة قوي. يبقى اول نقطة في البروجرام ده البروبر فنتيليشن، بس برضه بروبر فنتيليشن بالنسبة لايه؟ بالنسبة للناحيتين، ان هو ما يبقاش زي ما احنا بنشوف كده ان الدنيا تبقى كلها مفتوحة يبقى فيه اير دروبس دراكس الكلام من ده، والحاجة الثانية ما يبقاش ان انا كاتمة قوي لدرجة ان بيبقى بيتكون عندي البكتيريا الهيوميديتي اللي موجودة او العالية بيبقى فيه مويتشر موجودة على الوول والكلام ده. خلاص يبقى انا عندي البروبر فنتيليشن لا انا ازودها قوي ولا تبقى قليلة قوي. طب النقطة الثانية ها الميجرز ثاني بقول الميجرز اللي المفروض تبقى موجودة او الكونديشنز اللي المفروض تبقى موجودة حوالين الحيوان عشان امنع الهيلث ديتريوريشن ايه هي؟ الاكل السمك الفود والووتر امنع او على قد ما اقدر اعمل لهم ايزوليشن او ان انا امنع الكونتمينيشن بتاعهم. يبقى المفروض ان انا عندي بريفنت كونتمينيشن في الفود والووتر باي طريقه، سواء بقى بالدروبلتس بتاعه البولتري اللي موجوده، سواء زي ما احنا بنقول المايكرو اورجانيزم اللي ممكن تبقى موجوده في الاير، او اللي بنقول الافلاتوكسين والمولد اللي بتبقى موجوده ممكن في العليقه ايا كان. ها ايه تاني؟ برافو عليك. الانفايرومنتال كونديشن كلها ها زي ما زميل او محمد قال ايه الستوكينج دينستي. ها ايه تاني؟ الديسبوزال اوف مانيور. يا جماعه النقطه اللي بعد كده البروبر ديسبوزال اوف مانيور. المفروض ان انا يبقى عندي برنامج ان المانيور اوف انيمال المفروض ان انا اشيل او اعمل له ريموفال توايس دي. خلاص طيب النقطه اللي بعد كده برضو ان انا عندي المانيور بيت. انتوا لما اخدتوا النظام بتاع الكاتل هاوسنج عرفتوا ان انا عندي في المزرعه حاجه اسمها المانيور بيت. المانيور بيت دي اللي بيتجمع فيها ايه؟ المانيور اكيد يعني بيقول المفروض ان هي تبقى كفرت. خلاص النقطة بتاعت السانيتيشن ان المانيور بيت دي المفروض تبقى كفر عشان امنع ان هي تبقى بريدنج بليس للانسكت، وطبعا عارفين هي بتؤدي الى مشاكل كتير. يبقى الحاجة اللي بعد كده كيبنج المانيور بيت كفر. الكونستراكشن بتاع الانيمال هاوس، يعني انتوا اذا انتوا ملاحظين ان كل الكلام اللي انا بقوله تجميع في الترم الاولاني. هو ينفع لو جالس ولا اكتب الترم الاول؟ ما تقول هو الكلام اللي انا بقوله ده ايه؟ الكونديشن او الكونستراكشن بقى بتاع الانيمال هاوس زي ما احنا بنقول بروبر كونستراكشن، يبقى الكونستراكشن كويس، يبقى في عندي سموث اند وايد جتر، الجتر ده يبقى سموث اند وايد with بروبر سلوب زي ما الدكتوره فاطمه قالت، عشان ده يسهل عمليه الاكوميليشن او الكوليكشن اوف ليكويد مانيور. جود لايتنج بروجرام، جود لايتنج بروجرام، واحنا اتكلمنا في البولتري بالتفصيل ان انا عندي لايتنج بروجرام بيختلف من البريدر او البرويلر او اللاير اللي موجوده عندي في المزرعه، وقلنا دي لها برنامج ودي لها برنامج. طيب اللايتنج ده ممكن يبقى ارتفيشال وممكن يبقى ناتشورال، صح؟ اكيد. طيب هو اللايتنج مجرد ان انا اعمل اضاءه بس، هو ايه الهدف ان انا اعمل اضاءه داخل المكان موجود عندي؟ مش بس كده، ساعات اللايت بيديني سورس للهيت، او زي ما نقول يساعد على التدفئه، يساعد ان المكان بتاعي او يفضل دراي، بيسهل لي ان انا لما اجي اعمل كليننج او ديس انفيكشن، خلاص كلها حاجات عامه. طيب الحاجه اللي بعد كده افويد اليوز اوف بيرمننت باتشر، يعني طبعا عارفين ان انا عندي نظام من الانظمه اللي احنا استخدمناها في الكاتل هاوسنج اللي هو اسمه ايه، كان النظام رقم 3، مش حافظهم بالارقام اللي هو بتاع، طب قول اسماء كان عندك كاو تايب اللي هي الكوكر، وكان في اللي هو كان حاجه اللي هو ملك بارك، بس واللي رد في رد وفي ماشين في ماشين هو ده. بالنسبه للليارد او الباتشر بنقول يا جماعه ما ينفعش ان انا استخدم اللي هو البيرمننت باتشر، زي ما احنا عارفين ان اي مكان بتقعد فيه الحيوانات لفتره طويله بيبقى مصدر او بنقول زي ما بنقول بريدنج بليس للانسكت والاكسترنال باراسايت، فزي ما احنا بنقول بريفنت او نمنع استخدام البيرمننت باتشر، يبقى هتبقى مجرد حاجه تمبوراري. ممكن يبقى انا عندي باتشر اقسمه لجزئين زي ما انتوا اخدتوا، بعد كده اخلي الجزء ده مثلا لمده 6 شهور، بعد كده ارجع انقل في المكان الثاني، بعد ما انا اتعامل مع المكان ده باستخدام بقى زي ما احنا ان شاء الله هنقول بالتفصيل انواع الانسكتسايد المختلفه، وبعد كده ممكن ان انا ارجع. يبقى انا عندي هنا ايه تمبوراري، ما يبقاش ان انا عندي بيرمننت باتشر بعتمد عليه تبقى الحيوانات موجوده ده عليه على طول. طيب الحاجه الثانيه قال لك في حاله المد فلور، في حاله المد فلور او الهيرسي فلور، في حاله الهيرسي فلور بيقول لك زي ما احنا خدنا في السويل، المفروض اول 10 سم من الابر لاير اوف سويل بنقول ان هي بتبقى في الموست هايجينيك امبورتنت. ليه؟ لان معظم الميه الاورجانيك ماتر بتبقى موجوده فيها، فاكيد معظم البكتيريا هتبقى موجوده فيها، فبيقول لك ان يفضل من وقت للاخر ان انا اعمل ريموفال للتوب لاير اوف سويل اللي هي من 10 ل 12 سم، واعمل لها كفرنج ويز كويك لاين. الكويك لاين ده اللي انا هستخدمه من فتره لفتره وهنقول عليه تفاصيل. خلاص؟ خلاص؟ بنستخدم عليه ايه؟ ونركز قوي في الحته اللي انا بقولها دي، الكويك لاين. الكويك لاين ده عباره عن باودر، ما ينفعش ان انا احط على ايرسي فلور ماده ليكويد، يبقى لما اجي اقول لك ان انا بستخدم الكويك لاين ده بحطه على ايه، او ما اجي اقول لك العكس لو انا عايزه اعمل ديس انفكشن لايرس فلور يفضل ان انا استخدم ايه، اقول لك الكويك لاين. طيب الحاجه اللي بعد كده ان انا لو عندي حيوان مريض المفروض بيبقى انا عندي ايزوليشن بوكس او ايزوليشن بليس للديزيز او السيك اليمنت، يبقى عندي مكان لعزل الحيوانات المصابه بقى موجود عندي في المزرعه كده، اي حيوان ما تعبان او انا شاكه ان هو عنده اعراض لاي مرض معين المفروض ان انا اعزله عن القطع. كل الحاجات اللي بقول عليها ميجرز عشان امنع السنجيشن، زي ما احنا قلنا البروتكتنج للفود ووتر زي ما زميلنا قال من الكونتامينيشن. خلاص المفروض برضو ان انا استخدم كلين لتر او كلين بيدنج ماتيريال، سواء بقى ايا كانت من السترو او السو داست، بس المفروض البيدنج ماتيريال لما اجي ادخلها عند مزرعه دواجن او ايا كان المفروض ان البيدنج ماتيريال دي تبقى نظيفه، عارفه مصدرها جاي منين، ما بقاش جايبها من مزرعه ثانيه ادخلها عندي في نفس مرحله الانتاج الثانيه، لان ده بيبقى ممكن يكون مصدر لنقل العدوى. زي ما زميلي قال ان انا هستخدم سانيتايزر، اخر حاجه واخر نقطه يوزنج اوف بروبر سانيتايزر. طيب ايه حكايه بقى السانيتايزر ده؟ السانيتايزر ده حد يعرف يقول لي الاول هو عباره عن ايه؟ احنا قلنا السانيتيشن بروسيس، ها يبقى السانيتايزر ده عباره عن ايه؟ او سانيتايزنج ايجنت، هي هو نفس المصطلح. عباره عن ايه؟ سوليوشن، ده عباره عن كيميكال ايجنت او سوليوشن. طيب انتوا اخدتوا في الالبان الكلام ده سانيتيشن صح؟ مش اخدتوا السانيتيشن ويعني ايه سانيتيشن وخدتوا الهاسك والكلام ده؟ طيب يعني ايه سانيتيشن؟ يعني انا عايزه احافظ على السانيتيشن بتاع السيرفس اللي موجود عندي دي. يعني ايه برضو يعني ايه؟ هي دي ان انا احافظ على الليفل بتاع البكتيريا عندي لحد معين ما يساعدش ان يحصل عندي انفكشن او ديزيز. يبقى لما نيجي نعرف السانيتايزر او السانيتايزنج ايجنت اللي هو ذا سوليوشن ويتش هولد ذا نمبر اوف بكتيريا بلو، اربعه بكتيريا اقل من اربعه بكتيريا لكل سنتيمتر مكعب of surface utensils or equipment. يبقى انا عندي اي سطح المفروض لو هستخدم له سانيتايزر او اللي هو بنقول هنعمل له سانيتيشن بقى، المفروض يبقى النمبر بتاع البكتيريا اللي موجود على الليفل بتاعه يبقى اقل من اربعه او اقل من اربعه بكتيريا لكل سنتيمتر مكعب. ده الليفل اللي احنا ماشيين عليه خلاص. يبقى هو السوليوشن اللي انا بستخدمه to hold the number of bacteria blue اربع بكتيريا لكل سنتيمتر ايه مكعب من the surface of utensils or equipment. مثال مثلا لانواع السانيتايزر دي حاجه زي الكواترنري، كواترنري امونيوم كومباوند، ده اختصار ده هنتكلم عليه ان شاء الله في المطهرات بالتفصيل. كواترنري امونيوم كومباوند، كواترنري امونيوم كومباوند على فكره ده مطهر، ده مطهر. يعني انا عندي ديسانفكتنت، وعلى فكره برضه عشان ما نسبقش الاحداث شويه كده ان شاء الله هنعرف ايه الفرق بين الديسانفكتنت وبين السانيتايزر والاسترلايزر، في حاجات كتير هنشوف الفرق بين. بس ده بيقول لك ان انا ممكن استخدمه كديسانفكتنت وكسانيتايزر. طيب ايه الفرق؟ قال لك الفرق في التركيز في الكونسنتريشن. قال لك لو انا جبت الكواترنري امونيوم كومباوند اللي بستخدمه كمطهر وعملت له دايلوشن ب 60% ووتر، قال لك في الحاله دي ممكن ان انا استخدمه كسانيتايزر او كسانيتايزنج ايجنت. خلاص يبقى انا كده لحد الان اخدت ايه يا شباب؟ عرفت يعني ايه سانيتيشن؟ قلنا هي البروسيس وتش ادابت الهايجينيك ميجرز تو نوليفاي فاكتورز افكت الهيلث او ليد تو هيلث ديتيريوريشن، كرييت كونديشن تو سكيور الهيلث and ensure the production of good quality product. خلاص عرفنا السانيتيشن بروجرام من اول الفنتيليشن والبروبر ستوكينج دنسيتي، وعرفنا ان انا عندي ممكن البروبر كونستراكشن نفسه سواء الجدر سواء السلوبنج اللي بقى موجود، المانيور بيت المفروض يبقى كفرد، عندي ديزيز ده انيمال اعمل له ايزوليشن. ان انا عندي قلنا ايه تاني؟ قلنا ايه تاني في السانيتيشن بروجرام؟ اللايتنج بروجرام. اللايتنج بروجرام، ها ايه تاني؟ البيدنج ماتيريال بريفنت او افويد اليوز اوف بيرمننت باتشر، ها البيدنج ماتيريال الفنتيليشن البروبر بيدنج ماتيريال ان انا امنع الكونتامينيشن بتاع الفريز والووتر باي دروبلينج او فيكسد ماتيريال، وفي الاخر استخدام اللي هو السانيتايزنج. طيب يعني انا دلوقتي عرفت يعني ايه سانيتيشن وعرفت يعني ايه سانيتايزنج ايجنت، عرفنا يعني ايه سانيتايزر. طيب النقطه اللي بعد كده، هو انا لما اعمل بروبر كليننج او سانيتيشن في البدايه، لما اعمل بروبر كليننج وسانيتيشن ده هيساعد على ايه بقى؟ بالكلام كل الكلام اللي انا قلته. نرجع للنقطه دي تاني، لما انا هعمل بروبر كلين وسانيتيشن كويس داخل المزرعه ده هيساعد على ايه؟ قبل البرودكشن نتكلم الاول على الحيوان كهيلث، ها هيبقى كويس ومبسوط الحمد لله. ايه تاني؟ ايه؟ بس يس برافو عليك. يبقى اول حاجه زي ما احنا بنقول هتزيد الافشنس اوف انيمال، هيقل الايكونوميك لوس، هيساعد على الجروس زياده الجروس والبرودكشن اوف انيمال، هتقل المورتاليتي ريت، هيقل الكونتامينيشن مع البرودكشن اوف جود كواليتي برودكت. البرودكشن اوف جود كواليتي برودكت يبقى البروبر كليننج اند سانيتيشن. طبعا زي ما احنا عارفين ده هيفضلنا على معظم البكتيريا في الميكروبات اللي موجوده، وبالتالي يؤدي الى زياده الافشنسي اوف انيمالز. بص بقى خلاص بقى اول حاجه زياده الافشنسي اوف انيمالز، فبالتالي هيقل الايكونوميك لوس نتيجه اي انفكشن بقى او ايا كان، هيحسن من الجروس، هيقل الايكونوميك لوس نتيجه ديو تو انفكشن، هيساعد في امبروفمنت اوف جروس والبرودكشن، هيقل المورتاليتي ريت، هيحسن من الجروس والبرودكشن، هيقل المورتاليتي ريت، وبالتالي يقلل الكونتامينيشن، فبالتالي نحصل على جود كواليتي برودكت. خلاص ده الجزئيه بتاعت السانيتيشن. ايه الجزئيه بتاعت السانيتيشن؟ ان انا عرفت يعني ايه السانيتيشن، عباره عن عمليه او بروسيس بساعد فيها ان انا اعمل ابلكيشن لميجرز معينه. الميجر دي اللي بقول عليها السانيتيشن بروجرام، من ضمن الحاجات ان انا بستخدم حاجه اسمها سانيتايزر. السانيتايزر ده عباره عن اوت سوليوشن بستخدمه في تركيز معين خلاص عشان احافظ على الليفل بتاع البكتيريا اللي موجود يبقى اقل من 4 بكتيريا لكل سنتيمتر مكعب من السيرفس اللي موجود عندي. خلاص حد عايز حاجه في الكلمتين اللي انا قلتهم لحد دلوقتي؟ الديسانفيكشن بقى وبعد ما نعمل كليننج وسانيتيشن بنقول احنا الكلام اللي احنا قلناه، بس الكلام اللي انا قلته ده هيمنع من وجود بكتيريا؟ اكيد لا، بنسبه 100% لا طبعا مش هيمنع وجود البكتيريا. فاكيد ان انا لازم اعمل بقى ديس انفكشن، ان انا استخدم مطهرات. المطهرات دي بقى اللي هي ممكن تقضي لي على معظم البكتيريا اللي ممكن تبقى موجوده بعد كده. يبقى انا عندي عمليه السانيتيشن بتشيل لي معظم البكتيريا اللي هتؤدي للحاجات اللي انا قلتها، بس مش بنسبه 100%. فبالتالي عمليه الديس انفكشن لابد ان هي تبقى موجوده بعد عمليه الايه او الميجرز بقى، بعد الميجرز اللي انا بتخذها او بتبعها المفروض الديس انفكشن ده يبقى موجود بعد الميجرز دي كلها او الاحتياطات اللي انا اخذتها كلها. يبقى لازم يبقى في عندي تطهير موجود داخل المزرعه من اول ما بدخل المزرعه لحد ممكن الاير اللي موجود داخل المزرعه اعمله ديس انفكشن، الميه اللي موجوده قدام الطيور ان انا اعمل لها ديس انفكشن، المفروض العمال الفيزيتورز اي بقول مثلا الكارز اللي بتنقل او الترافيك او اي حاجه بتنقل الاكل الحيوانات الحاجات دي كلها لابد ان هي تحصل لها عمليه ايه زي ما بنقول ديس انفكشن او تطهير. طب في الاول انا عايز اعرف ايه هي العوامل الامبورتنت فاكتور اللي بتبقى موجوده في الانفايرمنت بتساعد على نمو او تساعد على تواجد البكتيريا. يعني ايه هي الامبورتنت فاكتورز العوامل اللي موجوده في الانفايرمنت اللي هتساعد على تواجد المايكرو اورجانيزم او الجير؟ ها المويتشر الروبر اللي هي ايه بقى ان الحاجات دي بتتمثل او بنقول عليها ان هي سورس الايه اورجانيك ماتر. مش نعتبر البكتيريا دي بتحتفظ بالفايبيليتي بتاعتها نتيجه وجود الاورجانيك ماتر دي؟ طيب يبقى نتيجه وجود الاورجانيك ماتر زي ما انت بتقول التمبريتشر والهيوميديتي، المويتشر والتمبريتشر، الثلاث حاجات دول بنقول عليهم ذا موست امبورتنت فاكتور فور سرفايفر اوف بايسوجينيك مايكرو اورجانيزم ان ذا انفايرمنت. ذا موست امبورتنت فاكتورز فور سرفايفر اوف باثوجينيك ايجنت في انفايرمنت عباره عن الاورجانيك ماتر، التمبريتشر، الهيوميديتي. نقطه ثانيه بنقول يا جماعه احنا لازم ليه برضو نتبع ولازم عمليه التطهير دي تبقى حاجه اساسيه داخل الهايجينيك ميجرز اللي احنا لازم نتبعها. لان بيقول لك ان انا عندي بكتيريا كتيره جدا جدا لها القدره ان هي تفضل موجودة على السيرفس ايا كان بقى يوتنسلز ايكوبمنت موجودة على الفلور الوول الحاجات دي كلها. الاولى يعني معظم الابحاث بدأوا ياخدوا عينات من داخل المزارع بولتري او كاتل خلاص، بدأوا ياخدوا العينات دي ويعملوا شغل بكتيريولوجي قبل وبعد عملية التطهير. فقالوا لك او وجدوا ان انا عندي معظم البكتيريا اللي هي الجرام بوزيتيف مثلا زي الستاف اوريوس زي الانتروكوكس، معظم الجرام نيجاتيف زي الايكولاي الكليبسيلا الشيجيلا السالمونيلا الحاجات دي كلها، قال لك ان هي لها الابيليتي تو سرفايف فور سيفرال ماسز اون ذا سيرفس، يعني ممكن الايكولاي تقدر ان هي تفضل عايشه على اسطح الامات او الادوات او الايكويبمنت او اليوتنسلز اللي موجوده عندي في المزرعه لمده شهور. وبرضو عندي فيروس حاجة زي الكورونا والإنفلونزا، الحاجات دي برضو لها القدرة بس أقل شوية، ممكن تبقى few days إن هي تبقى موجودة على السيرفس. كل الحاجات دي قالك لابد إن إحنا نعمل تطهير. آه حلو إن أنا عملت isolation disease the animal، إن أنا منعت أو حاولت إن الأكل والمية ما يوصلهمش infection أو أنا جايباهم من مصدر معلوم، أي نعم إن أنا الفنتيليشن يبقى كويس عنده كل ده، بس ده مش هيمنع في ناس بتدخل في ناس بتخرج. الطيور الكتاكيت اللي أنا جايباها دي برضو مهما كان أكيد ممكن يكون فيها سالمونيلا فيها إيكولاي. فبيقول لك كل الحاجات دي بيأكد لك بيها إن عملية الديس إنفكشن دي مهمة جدا جدا جدا. حد بقى يعرف يقول لي يعني إيه ديس إنفكشن؟ نديها تعريف بسيط زي ما قلنا للسانيتيشن. disinfection و disinfectant زي ما قلنا sanitation و sanitizer. ها يا شباب اسمك قولي يا إسرائيل يعني ايه disinfection؟ يعني ايه؟ يعني ايه برضو تطهير؟ لازم يكون عندي بتخلص من المايكرو اورجانيزم. طب ايه الفرق بين disinfection و sterilization؟ يعني لما اعمل disinfection واعمل sterilization ايه الفرق بين disinfection والsterilization؟ بدل ما احنا مش عارفين يعني نقرب الموضوع شويه. طبعا killing كل البكتيريا او المايكرو اورجانيزم اللي موجود. طيب الحاجه الثانيه بالنسبه للdisinfection ان انا بقضي على معظم the most مش كل. طب الحاجه الثانيه ايه الفرق بين disinfectant وبنقول الانتيسيبتيك؟ الحاجات دي اول نفرق كده قبل ما ناخد نقطه نقطه بالراحه كده. انتيسيبتيك يعني ايه انتيسيبتيك الاول؟ دي على الميه المدون على يعني انتيسيبتيك. وممكن يكون الديسانفكتنت بيشترك مع الاسترلايزر او استرلايزيشن. عمليه الديسانفكشن والاسترلايزيشن زي ما احنا بنشوف بتبقى شويه للنون ليفنج ايه سينس اكويبمنت يوتنسلز الحاجات دي كلها ممكن انا اعملها ديسانفكشن او استرلايزيشن. لكن لما اجي اقول انتيسيبتيك لا، ده انتيسيبتيك ده للليفنج تيشو. يعني زي مثلا حاجه زي الكحول، انا ممكن نستخدم ان انا الكحول ده كمطهر عندي موجود في المعمل. الايودين، الايودين ده ممكن ان انا اقول عليه انتيسيبتيك، ليه؟ بستخدمه على الليفنج تيشو خلاص. والمقابل اللي انا بقول ديسانفكتنت مطهر، لا المطهر ده بيبقى عال اون نون ليفنج تيشو او زي سوري زمان بنقول نون ليفنج سيلز او اكويبمنت خلاص، او سيرفس على اي سطح موجود عنه. يبقى السيرفس ده يا اما ان انا هعمله ديسانفكشن يا استرلايزيشن، ما حدش يقول ان انا اعمله انتيسيبس خالص. دي حاجه ودي حاجه. طيب عرفنا الفرق بين الاسترلايزيشن ان انا بعمل كومبليت ديستراكشن للمايكرو اورجانيزم، اما في حاله الديسانفكشن بعمل ريموفال للموست ايه للموست تايبز اوف مايكرو اورجانيزم اللي بتبقى موجوده عندي على السيرفس. يبقى لما نيجي نقول بقى الديسانفكشن ده عباره عن بروسيس ويتش ابلاي تو ذا سيرفيس اوف نون ليفنج اوبجكت، ذا بروسيس ويتش ابلاي to the surface of non-living objects to destroy the most type of pathogenic microorganism. To destroy the most types of pathogenic microorganism. طب ال disinfectant كتعريف سيشن النهاردة عبارة عن مصطلحات شوية عشان ما نيجي ندخل في ان شاء الله في السكشن اللي بعد كده نبقى عارفين. disinfectant يعني هشيل كلمة بروسيس واحط انتيمايكروبيال ايجنتس او كيميك او سوليوشن او ايا كان، بس ما تقولش سوليوشن يا جماعه. ليه؟ لان الديسانفيكشنز لما انا هاجي اتكلم عليه او نقول ازاي اعمل ديسانفيكشن، في عندي فيزيكال وكيميك، في عندي فيزيكال وفي عندي كيميك. فبنقول انتيمايكروبيال ايجنت خلاص ويتش ابلايد، نفس التعريف نفس التعريف عشان برضو ما نتلخبطش وما نقعدش نحفظ كتير، نفس التعريف بس هنشيل هنا بروسيس ونحط مكانها انتي مايكروبيال ايجنت خلاص. طيب انا عندي بنقول معظم البكتيريا ممكن ما يحصل لهاش او هيحصل لها ديستركشن والبعض الاخر ما يحصلوش، ده بناء على ايه؟ الريزيستنس. طيب انا عايزه ابدا من الهايست للوست ريزيستنس بكتيريا او مايكرو اورجانيزم بصفه عامه. لما اجي اقسم كده اقول انهي نوع من انواع المايكرو اورجانيزم بتبقى الريزيستنس بتاعتها عاليه وبتحتاج الحاجات اقوى او كونسنتريشن اعلى او ايا كان الطريقه تختلف، وانهي اقل انواع المايكرو اورجانيزم ممكن يحصل لها ديستركشن باقل حاجه. لما نيجي نقسمها عشان على فكره دي ممكن تيجي تشوز بقى ممكن تيجي ترو اند فولس، الحته دي مهمه. لما نيجي نقسمها من الاعلى للاقل البيريونز الهاي ريزيستنس السبور بعده تيوبركل باسيلاي العنوان بنقول ان ذا موست ريزيستنت باثوجينيك مايكرو اورجانيزم فروم الهايست لللوست البيريونز السبور تيوبركل باسيلاي. ركزوا بقى نون انفلوب ذا فيروس ايوه الفانجاي فيجيتاتيف بكتيريا الانفلوب ذا فيروس الانفلوب ذا فيروس ده اقل حاجه ده اقل حاجه في الريزيستنس اول واحده يبقى لما نيجي بيريونز حد يعرف يعني هو المسبب للموبايل هو مش عنوان مش حكايه عنوان يا جماعه ده انا بقول لترتيب البكتيريا الباثوجينيك مايكرو اورجانيزم من الهايست لللوست ريزيستنت البكتيريا ترتيب البكتيريا المايكرو اورجانيزم باثوجينيك مايكرو اورجانيزم مش بكتيريا بس خلاص ترتيب المايكرو اورجانيزمز او الباثوجينيك مايكرو اورجانيزمز على حسب الريزيستنس بتاعتها من اعلى حاجه لاقل حاجه. يعني ممكن يجي لك يقول لك ان انا عندي بالنسبه للترتيب اللي انا قلته الانفلوبد ولا النون انفلوبد بتبقى الريزيستنس بتاعته اعلى النون انفلوبد النون انفلوبد ليه؟ لان الانفلوبد فيه ليبنت انا عارفه انا هعمل ايه مجرد ان انا استخدم مطهر يعمل ديزولفنج للليبنت خلاص هو هيكسر لي الايه الانفلوبد، لكن النون انفلوبد هو الريزيستنس بتاعته بتبقى اعلى شويه. طيب زي ما احنا قلنا بعد كده الاسترلايزيشن تعريف يعني استرلايزيشن ها ذا بروسيس ويتش كيل all forms of kill all forms of life and the other biological agent all forms of life هنفهم يعني ايه of life and other biological agent يعني مش بس مايكرو اورجانيزم مش بس بكتيريا مش بس فيروس مش بس بارازايت لا ممكن يبقى عندي مثلا انسكت حاجات تانية مثلا زي حاجة بنقول نستخدم انسكتسايد خلاص يبقى اللايف دي بتشمل اي حاجة زي ما احنا بنقول سواء بقى بكتيريا فيروس مولد بارازايت انسكت ايا كان. طيب عملية الاسترلايزيشن دي ممكن ان انا اعملها ازاي؟ يعني انا عايز اعمل استرلايزيشن لحاجة اعملها ازاي؟ احنا كده عرفنا استراليزيشن انا اعمل كيلينج لكل الفورمز بتاع المايكرو اورجانيزم. اما بالنسبه للديس انفكتنت ليه الايه الموست تايب اوف باثوجينيك مايكرو اورجانيزم الاوتوكلاف برافو عليك الاوتوكلاف استراليزيشن كيميكال برافو الهيت والاوفن ماشي الفليم ماشي بس ده على فكره الحاجات دي بتبقى اكتر كمطهرات الحاجه بنتكلم على الاوتوكلاف اكتر لان بيبقى فيه اندر بريشر تبقى درجه الحراره عاليه مع الضغط ده بيساعد شويه على عمليه الاستراليزيشن لا الحاجات دي ديس انفكشن الترا فايلت الالترا فايلت من الحاجات اللي هي بتساعد على عمليه الاستراليزيشن يبقى لما نيجي نقول زي ما زميلكم قال اول حاجه الاوتوكلاف اللي هو الهاي بريشر الهاي بريشر ده هيساعد على عمليه الاسترايزيشن يبقى ازاي ان انا اعمل كيلينج لكل الفورمز اوف لايفز اند اذر بايولوجيكال ايجنت باي هاي بريشر كيميكالز الراديشن الراديشن اللي من ضمنها الالترا فايلت والفلتريشن الفلتريشن اخدتها في البكتريولوجي الفلتريشن انا عندي بيبقى فيه فلتر بيبر فيه بكتريولوجيكال فلتر ان انا زي مثلا عندي ميديا او عندي مثلا اي ماده ممكن ان انا بحب اضيفها على الميديا حاجات زي مثلا السيرم الشوجر الشوجر دي والسكريات والحاجات اللي بضيفها على الميديا لو انا حطيتها في الاوتوكلاف ممكن تتكسر فمجرد ان انا اعمل لها فلتريشن ممكن ان انا كده اعمل استرايزيشن او اعمل ريموفال للبكتيريا بتاعتها على حسب بقى كل فلتر له بورز معينه وكلام من ده خلاص يبقى انا كده قلت عمليه الاسترايزيشن عملناها عن طريق بريشر مثال هو الاوتوكلاف الكيميكال راديشن حاجه زي الالترا فايلوت والفلتريشن طيب ناخد الكيميكال اول نقطه بقى الكيميكالز بنقول عليها حاجه اسمها كيميستيريلا الكيميكال اللي انا هستخدمه في عمليه الاسترايزيشن بقول عليه كيمي استيريلا يبقى لما يقول لك يعني ايه كيمي ستيريلانس ده عباره عن كيميكالز يوزد اس استرايزنج ايجنت الماده اللي بستخدمها كاسترايزنج ايجنت بقول عليها كيمي ستيريلانس طيب النقطه الثانيه الايراديشن بقى الايراديشن ده عباره عن ان انا بعمل اكسبوجر للأوبجكت اللي انا عايز اعمله استراليزيشن لأيونايزنج راديشن ليه؟ انا عندي حاجة من الراديشن في أيونايزنج ونون أيونايزنج الأيونايزنج دي هي اللي انا هستخدمها في عملية الاستراليزيشن زي ما انتوا قلتوا ان انا عندي الالترا فايلوت عندي الاكس راي عندي الجاما ريز التلات انواع دول بقول عليهم أيونايزنج والراديشن بستخدمهم في عملية الايه؟ الاسترايزيشن خلاص يا شباب يبقى اول نقطه قلنا الكيميكال ان انا بسميه هنا كيمستريلا اللي هو بقول عليه السوليوشن او الكيميكال اللي هستخدمه في كاسترايزيشن بقول عليه ايه كيمستريلا ركز قوي المصطلح ده حلو الحاجه الثانيه بقول اللي هو الايراديشن بستخدمه او ان انا بعمل اكسبوجر للاوبجكت اللي انا عايز اعمله استرايزيشن لايونايزنج ايراديشن زي الالترا فايلت والجاما ريز والاكس ريز خلاص النقطه اللي بعد كده الفلتريشن بان انا بعمل باسج اوف ليكويد اور جاز باسج اوف ليكويد اور جاز ثرو سكرين لايك سكرين لايك ماتيريال ويز بورز سمول انف ويز بورز سمول انف تو ريتين المايكرو اورجانيزم يبقى تاني الفلتريشن ده عباره عن الباسج اوف ليكويد اور جاز ثرو سكرين لايك ماتيريال ويز بورز سمول انف تو ريتين المايكرو اورجانيزم والزاويه ركزوا بقى حطوا تحتها خطين كده والزاويه ديستراكشن يعني احنا لما نيجي نفرق الفلتريشن عن الديس انفكشن او عن اي طريقه ثانيه ان انا بعمل ريموفال للمايكرو اورجانيزم والزاويه ديستراكشن يبقى لما يجي برضه يسالك سؤال كده يقول لك يا دكتور لو انا عايزه اعمل استراليزيشن في بروسيس بس في نفس الوقت ما تعملليش ديستراكشن للمايكرو اورجانيزم هي ايه؟ يبقى هي الفلتريشن خلاص يا شباب بيقول لك يعني ملحوظه كده ان انا ممكن البورز السايز بتاعت البورز بتاعت الفلتر قالك ممكن تتراوح من 2.5 او 25 مايكرو متر مايكرو ل 25 من 1000 ده السايز بتاعت البورز بتاعت الفلتر بتتراوح من 25 مايكرون و 25 من 1000 ده هيبقى على حسب انواع البكتيريا اللي انا هبقى شاكه فيها وعايزه اعمل لها ريموفال على حسب ايا كان في فيروس طبعا البورز بتبقى اقل شويه على الرغم ان بيقول لك ان من ضمن عيوب بتاعت الفلتريشن حاجتين ان معظم الفيروس والمايكوبلازما بتعدي منه الحاجه الثانيه قال لك ان انا عندي ايه ان هي absorb relatively large amount of filtrate بيستهلك لي كميه من الفلترات and may introduce metallic ions into the filtrate تاني عيوب عمليه الفلتريشن اول حاجه may allow the virus and some mycoplasma to pass absorb relatively large amount of filtrate and introduce metallic ions into the filtrate طيب ايه هي الحاجات اللي انا ممكن ان انا احتاجها عشان اعمل لها فلتريشن زي ما انا لسه قايله حالا ممكن تكون الميديا ممكن تكون سبيشال نيوترانت بنضيفها على الميديا زي ما انت بتقول شوجر فاكسين الفاكسين ما ينفعش ان انا احطه لا في فرن ولا احطه في اوتوكلاف ولا هو اخره ان انا اعمله فلتريشن الانزيمز بعض الانزيمات بعض دراجز والفيتامينز ممكن يكون انا عندي فيتامينز عايزه اضيفه على الميديا يساعد على نمو البكتيريا ما ينفعش ان انا استخدمه لاي طريقه ثانيه يبقى هو عن طريق الفلتريشن يبقى كتوتال كده ان انا اقول او اقدر اقول ان عمليه الفلتريشن دي بستخدمها لايه تو استرايز هيت سنسيتيف ماتيريال صح يبقى بالمجمل كده ان انا عمليه الفلتريشن دي استخدمها تو استرايز هيت سنسيتيف ماتيريال عرفنا عيوبه طب يبقى تاني احنا في اول سيكشن اخدنا يعني ايه سانيتيشن اخدنا يعني ايه سانيتايزر وسانيتايز الايجنت اخدنا السانيتيشن برو بعد كده دخلنا على الديس انفيكشن عرفنا يعني ايه ديس انفيكشن عرفنا يعني ايه ديس انفيكتنت عرفنا يعني ايه استرايزيشن واسترايزر خلاص شباب وبالذات الكيمستري انت اللي هو استرايزر طيب وعرفنا الفرق بين الديس انفيكشن والاسترايزيشن مظبوط طيب انا عندي بقى بنقول ديس انفيكتنت different from other antimicrobial agent ده عنوان كده بيقول لك ان الديسانفيكتنت different from other antimicrobial agent المطهر بيختلف عن الانتيمايكروبيال ايجنت الثاني هو الديسانفيكتنت ده اصلا هدفه ايه ان هو يعمل ايه يعني استراكشر او كيلينج للمايكرو اورجانيزم طب ما انا عندي حاجات ثانيه تعمل كيلينج للمايكرو اورجانيزم ليه سميتها اسم ثاني فاهمين هو ده القصد ليه انا فرقت ده وقلت عليه ديسانفيكتنت واديت له المصطلح ده وليه الحاجات الثانيه اللي انا هقول عليها دلوقتي يعني مثلا حاجه زي الانتي بايوتيك هو الانتي بايوتيك ده مش انتي مايكروبيال ايجنت ولكن ايه الاختلاف لا مش شرط طب ما انا عندي الديسانفيكتنت ممكن يكون بيمنع البكتيريا بس وبعض المطهرات اللي هو ديستروي المايكرو اورجانيزم ويز ريزلت داخل الجسم خلاص دي اول حاجه ان هو ديستروي المايكرو اورجانيزم ويزن ذا بودي ده الانتي بايوتيك اول اختلاف يعني الانتي سيبتيك ها انت لسه قايلين اللي هو ديستروي هنا الانتي سيبتيك ديستروي المايكرو اورجانيزم اون ليفينج ايه تيشو اما الديس انفيكتنت كان اون نون ليفينج اوبجكت اور ايكويبمنت خلاص شباب طيب حاجه زي الانتي سيبتيك زي ما احنا قلنا الكحول صح ده كان مثال لبعض الانتيسيبتيك اللي انا ممكن استخدمها زي الايودين طيب ما انا الكحول ده ممكن يبقى مطهر مش الكحول ده اصلا ممكن ان انا استخدمه عشان اطهر بيه السيرفس بتاع البنش اللي موجود عندي ان انا استخدمه طيب الاف ده ممكن اقول عليه انتسبتك وممكن اقول عليه كديسانفكتنت بس زي ما احنا قلنا ده هيعتمد على تركيز كونسنتريشن هيعتمد على اول حاجه الكونسنتريشن الكونديشن اوف اكسبوجر انا بعرضه هنا لليفنج تيشو ولا السيرفيس الكونديشنز اوف اكسبوجر خلاص طيب يعني ايه البايوسايد ده النقطه رقم 3 في الاختلافات البايوسايد بالنسبه للاختلاف بين البايوسايد والديس انفكت بايوسايد يعني انا دلوقتي لما جيت اتكلم على ديس انفكتنت قلت باثوجينيك مايكرو اورجانيزم صح استراليزيشن قلت باثوجينيك مايكرو اورجانيزم ايا كان الكلمه اللي قبلها اتكلمت على الفلتريشن قلت مايكرو اورجانيزم ماشي ايا كان قلت مايكرو اورجانيزم ده اللي كان قصدي هنا البايوسايد ده بيقول لك بيعمل ديستروي لاول فورمز اوف لايف يعني البايوسايد ده مش بس ديس انفكتنت مش بس انتبيوتيك مش لا ده عباره عن انسكتسايد عباره عن اي ماتيريال ممكن ان انا استخدمها للانسكت للاكسترنال او الانترنال بارازايت بقول عليه بايوسايد لكل الفورمز اوف لايف مش بس المايكرو اورجانيزم عشان كده بقول البايوسايد يبقى البايوسايد ديستروي اول فورمز اوف لايف نوت جاست مايكرو اورجانيزم نوت جاست المايكرو اورجانيزم طيب السانيتايزر لسه قايلين عليه ها ايه الفرق بينه بقى بين الديسانفكتنت الكلام اللي انا قلته كده ها ده بيقلل وده بيموت اللي هو مين بيقلل ومين بيموت طب ما هو اكيد السانيتايزر عشان يقلل ما هو هيموت ماشي بالنسبه للكوره دي السانيتايزر بقى يعني مثلا الديل ده 80 دلوقتي 90 الليفل بتاع قصدك بتاع المايكرو اورجانيزم اللي هيحافظ عليك ده اول حاجه انت بتقوله عليه ان الديس انفكتنت والسانيتايزر الفرق بينهم النمبر اوف مايكرو اورجانيزم ماشي بقلله للسيف ليميت تو بابليك هيلث بالنسبه للسانيتايزر اول حاجه واول اختلاف ان انا فيه بقلل النمبر اوف مايكرو اورجانيزم وذن سيف ليميت تو بابليك هيلث بقلل بيه عدد البكتيريا بحيث ان انا احافظ على البابليك هيلث ده اختلاف عن الديس انفكت ده كده اول حاجه الحاجة التانية عايز هنطق تكمل الجملة بقول ان انا عندي بقلل increase the numbers of microorganisms within safe level او limit to public health الحاجة التانية قالك ان انا عندي السانيتايزر ده ممكن اقول عليه ان هو cleaning بستخدمه في عملية الكلينينج وديسانفكشن ككلينينج كمنظف كديترجنت خلاص وكمطهر في نفس الوقت طيب النقطة الأخيرة في السكشن أنا كل كلامي بقعد أقول disinfection, sterilization بس إحنا الوقت هنركز أوي في الحتة بتاع disinfection بقول إن هو بيشتغل على المايكرو أورجانيزم طب هو عشان يعمل destruction المايكرو أورجانيزم ده هيعمل إيه؟ يعني انا عندي بقى هنا العنوان اللي بقول عليه المود او الميثودز اوف اكشن او المود اوف اكشن باي ديس انفكت ايه هي الميثودز اوف اكشن او المود اوف اكشن اوف ديس انفكت زي ما انتوا بتقولوا اول حاجه هيشتغل على البروتين هي هو اصلا مايكرو اورجانيزم هو الا سيل وول وبروتين صح طيب يبقى انا عندي المظهر ده يا اما المود اوف اكشن بتاعه هيبقى على البروتين يعملوا ديناتوريشن وادوليشن وبريسبتيشن الكتروليتيك ديسوشيشن تاني يا اما يشتغل على البروتين يعمل حاجه من الاربعه كواجوليشن بريسبتيشن ديناتوريشن الكتروليتيك ديسوشيشن دي بتبقى عن طريق شحنات هنتكلم على الكلام ده بالتفصيل ان شاء الله او النقطه الثانيه اللي هو الديستربشن اوف سيل وول ان هو ممكن يعمل اكستراكشن للليبيد حاجه مثلا زي الفينول الفينول ده اصلا المود اوف اكشن بتاعه، عشان لما اجي اتكلم على الفينول اقول لك المود اوف اكشن بتاعه عباره عن ايه، يبقى هنا ان انا عندي حاجه هتعمل اكستراكشن للليبيد او هتعمل ديستراكشن للستيل وول او الممبرين زي الفينول، حاجه تعمل ديناتوريشن وكواجوليشن، حاجه زي هتشتغل على البروتين زي الكحول، دي اول نقطه زي الكحول. في حاجه ممكن تعمل اوكسيديشن للبروتوبلازم اوف سيل، اوكسيديشن زي البوتاسيوم برمنجنيت، فينا عندي حاجه اسمها اوكسيدايزنج ايجنتس، حاجه زي البوتاسيوم برمنجنيت، حاجه زي الهيدروجين بروكسايد، حاجات حاجه مثلا نقول زي ايه الكلور، على فكره بيشتغل عن طريق عمليه الاكسديشن، بيبقى له افينيتي للهيدروجين قوي، فبيمسك الهيدروجين بتاع الميه ويسيب الاكسجين، الاكسجين هو اللي بيشتغل، فهو كده بيعمل عمليه الاكسديشن. الحاجه الاخيره قالوا عن طريق الهيدروليتيك اور بيرنينج اكشن اون ذا سيل، هيدروليتيك اور بيرنينج اكشن اون ذا سيل، زي الاسيد والالكالز، الاسيد والالكالز مطهرات بستخدمها بتركيزات معينه، هيجي الاكشن بتاعها هيبقى عباره عن ايه، ان هي بتبقى عباره تعمل هيدروليتيك او بيرنينج اكشن على الخلايا. السكشن بتاع النهارده خلص. البوتاسيوم برمنجنيت، حد محتاج اي حاجه السكشن بتاع النهارده؟ شكرا. السكشن كام انتوا بقى؟ ست ستة وكام؟ ستة.